السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تحدثنا في اللقاءات الفائتة عن مشكلة من مشكلات الحياة الزوجية أو الأسرية، ألا وهي عدم التواصل ما بين أفراد الأسرة، أعني بذلك بين الزوج والزوجة، وبين الولد وأبيه، وبين البنت وأمها، وبين أفراد الأسرة جميعا. وذكرنا أن هناك فرقا ما بين التواصل وما بين الاتصال، وقلنا يا إخواني بأن للتواصل بعض المعوقات فينبغي لنا أن نتجنبها من أجل أن نحيا حياة سعيدة في البيت. وتحدثنا عن بعض المهارات، هذه المهارات بيسمى علماء التنمية البشرية مهارات، وإحنا ماشي يعني إن قلنا بأنها يعني كما يسمونها مهارات، بتساعد الإنسان على إيجاد جو من الود والحب ما بين الزوجين، لأن الزوجة تشتكي أن الزوج لا يعبر عن حبه ولا يتلفظ بهذا بلسانه ولا يفعل أفعال تدل على ذلك، وتقول لما أكون بتكلم معاه قاعد يلعب في الموبايل، بتكلم معاه بيقرأ في الجورنال، هو يقول أنا بتكلم معاها وهي مش ملتفتة ليا. فاحنا عايزين نقول يا إخواني لابد أن نبحث عن الوسائل أو نبحث عن المهارات التي تجعل في البيت نوع من التواصل والود والحب ما بين الزوجين. تحدثنا في بعضها في اللقاءات الفائتة، ونحن نستكمل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بإذن الله عز وجل بعضا من هذه المهارات التي تجعل لك تواصل وود وحب ما بين أفراد الأسرة جميعا، خاصة ما بين الزوج والزوج. من هذه المهارات أن ينادي الزوج زوجه، زوجته، أم أولاده بأحب أسمائها إلى قلبها، وإن الزوجة تنادي زوجها بأحب الأسماء إلى قلبه. هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بس ما ينفعش في الشارع ولا في الطرقات زوجة تنادي على زوجها يا توتا يا موزة، ما ينفعش في الشارع في الطرقات قدام الناس، إن هذا مما يستحيا منه، ولكن أن تفعل المرأة ذلك في البيت وأن يفعل ذلك الرجل في البيت. وعايز أقول للزوجة: إذا كنت تعلمي إن حماتك امرأة غيور تغار من ولدها، فتغار على ولدها وتغار منك، فينبغي لك ألا تتلطفي بمثل هذا الكلام قدام أمه، ولا توشوشي في ودانه، ولا تتبسمي تبسم شديد، ولا ضحكة شديدة قدام حماتك في وجه الزوج. تعتقد بمثل هذا الكلام أنك تثيري عندها الغيرة والشك ومثل هذا الكلام. فبنقول يا إخواني إذا كنت تحب امرأتك، زوجتك، أم أولادك، حبيبة قلبك، فناديها بأحب أسمائها. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان بيكني السيدة عائشة بأم عبد الله، كان يكنيها بأم عبد الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبحبه لعائشة، فقال: إني رزقت حبها. الله أكبر، تصريحه. انت تسأل بقى زوجتك: يا وزة انت بتحبيني؟ هتقول لك: بموت فيك، ده انا نفسي اخنقك. وانت كذلك العكس، قول لي الزوجه تقول لي زوجها حبيب قلبي انا بحبك، ده انت ابو اولادي، ده انت اللي بتحافظ عليا، ده انت بتحجزني من النار، ده انت بتاخد بايدي الى طريق الجنه. لما يقول لها صلي، اقرأي القران، صلي الارحام، عليك بالاذكار، حسن الخلق، حسن المعامله، بر الوالدين، صله الرحم، الصدقه، طهر قلبك من الغل والحقد والحسد للمسلمين والمسلمات، بيدلها على طريق الخير، وهذه علامه الحب. اما زوج بقى قاعد قدام فيلم او مسلسل او اغنيه او كليب، او قاعد قدام مصارعه حره وزوجته قاعده جنبه، انت خايف على زوجتك فعلا؟ انت يا بنتي خايفه على زوجك فعلا؟ انت فعلا خايف على اولادك؟ ما الدليل؟ الخوف على اولادي انني احجز اولادي عن النار. قال الله: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يخالفون قول الرب جل جلاله. فلذلك عايزين نقول لكل اخواننا وكل احبابنا، انا لما اقول لاخ من اخواني اني احبك في الله، في علامه وفي دليل، ومن ذلك البشر، لما قابله ابتسم في وجهه، ولما قابله اصافحه والقى عليه السلام، ولما وما اكون مريض اعوده، لما اكون صحيح ازوره، اتواصل معاه، اتصل بيه، اذكره بالله، يذكرني بالله، لما قابله اناديه باحب الاسماء الى قلبه. فكذلك الزوجه، انت بتحبي زوجك؟ نعم، من مهارات التواصل نادي الزوج باحب اسمائه. اوعي بقى ما تكون متضايقه معاه ولا بتاع مشكله كده ولا كده، تندهي باسم قبيح. يا زيزو، زيزو مين الرجل الطويل العريض ده؟ هو بيكره الاسم ده اللي انت تناديه بهذا الاسم؟ ما ينفعش. لا يحب لا تفعلي، وكذلك العكس، الزوج الصالح الدين التقي يفعل كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فينادي الزوجة بأحب أسمائها إلى قلبها. حتى لو بينك، لو أنت مثلا بتدلع زوجتك، يا توتو يا سوسو يا مش عارف إيه، أي كلام بالأسماء الطيبة دي، أي اسم يعني، لو أنت حصل نوع من الغضب أو زعلان من حاجة، ناديها باسمها مجردا، يا فاطمة، يا عائشة، يا خديجة. طب زعلان شويه قوي يعني، كيف تيكم؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثه الافك مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاه. يبقى بنقول ان من اهم المهارات التي يجب ان نلمحها في الحياه الزوجيه هي النداء للطرف الاخر، اللي هي الزوجه، النداء والزوج، النداء للطرف الاخر الذي اعيش معه باسم جميل يحبه، افعل ذلك مع اولادي. هاجر، جوجو مثلا، اي اسم بقى، دلع اولادك، مش يبقى في خشونه اول ما تدخل البيت الاولاد بتلموا في جنب او يفتحوا الدولاب ويدخلوا جواه او يناموا تحت السرير مرعوبين منك. ليه ليه ليه كنت بتشد في بعض الاوقات على اولادك؟ وذلك لمصلحتهم وتعليمهم الالتزام والحزم في بعض الأوقات، ينبغي لك ذلك التلطف، افعل هذا وهذا، والأولى لها ضوابط. فبنقول انتوا تعرفوا يا إخواني ان في الغرب الدول غير المسلمة، الدول الكافرة التي فتن بها الناس، نعم الناس دي متقدمة عننا جدا في التكنولوجيا والتطور ومثل هذا الكلام، هذا أمر حق، ولكن مع ذلك لو أنهم لقوا ربهم غير مسلمين هل ينفعهم؟ أبدا، سيخلدوا في نار جهنم. فالناس مفتونة في جانب، فرق ما بين جانب المعتقد وما بين جانب آخر التطور التكنولوجي ومثل هذا، بارعين في الكلام ده، ولكن كيف ولو أنهم لقوا ربهم على غير ديانة، على غير ملة الإسلام، هل سيدخلون الجنة؟ قولا واحدا لا، سيخلدوا في النار. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده كلام ربنا عز وجل. فبيقول في هذه الدول الكافرة، بيقولوا في حاجة اسمها الدول الغربية، يقول لك حاجة اسمها الإتيكيت. فيعلمك بقى، يقول لك من ضمن الإتيكيت الجميل السكر الحلو ان انت لما تقعد مع زوجتك في مطعم مثلا قدام الناس اطعمها بيدك شوكة، يعني الكلام ده عندنا في السنة، حتى اللقمة يضعها في في امرأته له بها صدقة، يعني بيطعم زوجته لقمة ولا لقمتين ومع ذلك يحصل على الصدقة على الأجر. ده مش كلام سيدنا النبي ولا احنا دايما؟ وانا حضرت دورات في التنمية البشرية سمعت مثل هذا الكلام، فيقولوا من باب حب الزوجة ان انت تدلعها. فنقول للمحاضر الكلام اللي حضرتك بتقوله واللي بتنقله عن فورم مش عارف مين في كتاب ايه المترجم من اللغة العربية، هذا الكلام اصل عندنا في السنة، علمنا اياه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. وانا عايز اقول للناس وهكرر تاني، اخواننا المفتونين بالتنميه البشريه، درست الطاقه والبرمجه اللغويه العصبيه ومش عارف واثبات الذات ومثل هذا الكلام، هذه تقال عليها علوم، ولا الكلام ده محتاج تفصيل هل هو علم فعلا ولا لا؟ الشاهد بس، الشاهد من هذا الكلام، عايز اقول يا اخواننا يا احبابنا يا اللي بتدرسوا طاقه وبرمجه لغويه عصبيه، ان كنت تقصد من وراء ذلك ان انت تبين للناس ما فيها من مفاسد فهذا حق. اما ان كنت تدرس مثل هذا الكلام لتاخذ هذا الكلام وتدرسه للناس دون الوقوف على الضوابط الشرعيه وعلى دراسه العقيده الصحيحه فيحرم عليك ذلك. ده زي علم الشعوذه وزي علم السحر وزي النجوم والكواكب والفلك وغير ذلك. هذا أمر خطير جدا، خطير جدا جدا. بقول لإخواننا يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي يا اللي مفتونين بدراسة التنمية البشرية، ادرسوا القرآن والسنة وسيرة النبي الأمين. سيرة سيدنا النبي تعلمه كيف تتواصل مع الناس، بياخدوا دورات كورسات في التواصل ب 700-800 جنيه والله العظيم. تواصلك فن التواصل، زي تتواصل مع الناس، الكلام ده موجود عندنا في القرآن والسنة. لما ربنا عز وجل يقول لسيدنا موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام لما كان رايحين لفرعون الطاغية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فيقول لك من باب التواصل مع الآخر تكلم معاه كلام لين واختر أفضل الكلمات. الكلام ده مذكور في القرآن والكلام ده مذكور في سنة النبي الأمين. وأنا بقول من أفضل من سمعت لهم في التنمية البشرية بعض إخواني جزاه الله عنا خيرا، أخ محمد السقيلي جزاه الله عنا خيرا، متخصص في التنمية البشرية ولكن مع ذلك يصحب الآيات ويصحب الأحاديث وأحوال السلف الصالح وسيرة النبي الأمين وسيرة السلف الصالح وقصص القرآن قصص في السنة. فضل الله تعالى كان مميزا عن غيره بمراحل وكثير جدا. ولذلك من درس القرآن والسنة والسيرة النبوية برع في موضوع التنمية البشرية ومثل هذه العلوم، ولكن لابد من دراسة العقيدة الصحيحة قبل الدخول إلى هذا المعترك، لأن في خلط واختلط فيه الحابل بالنابل والتقي بالفاجر. فبيعلموا بقى في الدول الغربية يقول لك من باب الإتيكيت أن أنت تنادي زوجتك بتدلعها، يعني ما الكلام ده عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادي على عائشة فيما صح عنه فيقول يا عائش، في بعض الروايات ضعيفة كان يقول يا عويش، بس الصحيح كان يقول يا عائش، يسمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا عائشة رضي الله عنها، اسمها فاطمة لا يا بطة مثلا، اسمها مش عارف كانتالوب يا كوكي، المهم بندها باسم جميل وخلاص حبيب الى قلبه. طب هي بتعرف من الدلع اللي انت بتدلعه ده بالطريقه دي؟ بلاش، ولا طب اناديك اقول لك ايه؟ او اختار لها انت اسم جميل في دلع لو حبيته على بركه الله. فلذلك بنقول من مهارات التواصل ما بين الزوج والزوجه النداء باحب الاسماء. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. يا اخوانا يا بتوع التنميه البشريه، الكلام ده موجود في السنه مش موجود في الاتيكيت الغربي. ومسألة بقى تطعم زوجتك وتشدها الكرسي ومش عارف ايه، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان الأحبش يلعبون بالحراب كانت السيدة عائشة تصعد على فخذ النبي عشان تبدأ تبص وتتفرج عليهم، مش مسألة يفتح لها الباب، انظر سيدنا النبي كأنه شايلها يعني كما نقول. ده اللي موجود عندنا، ده اللي موجود عندنا في السنة. وزي بنقول للناس يا إخوان لا تقرأوا الأحاديث بس، اقرأ الحديث وبعدين انظر الى فقه الحديث، شوف الفوائد التربوية والحديثية والعقدية والسلوكية والأخلاقية المتعلقة بالحديث، هنا تفلح بإذن الله عز وجل. فبنقول أنت بقى دلع زوجتك بأحب الأسماء إلى قلبها، والعكس هي كذلك تتودد إليك بالكلام اللين، وأولادك لما يشوفوا مثل هذا الكلام وأنت بتندع على زوجتك بأحب الأسماء إلى قلبها، الولد يشعر بالأمان، يشعر بالأمان ويشعر بمدى حبك لأمه لزوجتك، يشعر بمدى حبك لأمه. وزوجتك لما تنادي كذلك بالعكس، تناديك بأحب الأسماء، الولد يشعر مدى حب الزوجة لزوجها. بس اوعى تندهيب اسم قبيح قدام أولادك، خلي الأولاد يأخذوا موقف من الوالد غير لطيف، ومني كذلك. يا أختي الله يبارك في عمرك، افعلي ذلك من باب السنة. ده وقته مصايب حط على دماغنا ليل نهار وبلايا يا بنتي، هل معنى أننا نتكلم يا أخي الحبيب يا من تسمعني، هل معنى أننا نتكلم في التأسيس للحياة الزوجية وفي وجود المشاكل والخلافات الزوجية، هل معنى ذلك أننا بعيدين عما يحدث في دول العالم؟ هذا محال أبدا، ولا تكلم بهذا الكلام إلا إنسان غافل. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل. رحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول: ثلاث يصفين لك ود أخيك. بينك وبين أخوك شحناء، عاوز تصفي، واحد أن تسلم عليه إذا لقيته، تسلم السلام عليكم ورحمة الله، مش بنجور وبتفور وصباح الفل وصباح الورد. واحد عنده مصيبة هيقول لك صباح الخير، هيقول لك فين الخير؟ مساء الفل، فين الفل والورد والعنبر والمسك؟ فين؟ وفين العطر الفياح؟ فين؟ في مكتبة ابن الجوزي العطر الفياح من الخبة والنكاح. فعايزين نقول لإخواننا، يا إخواني يا أحبابي، إذا لقيته فسلم عليه، ده كلام سيدنا النبي، حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. قال ابن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك. في حاجة في القلب، طب أعمل إيه؟ أول ما تشوفه صفحه وألقي عليه السلام، حييه بتحية الإسلام، بسم الله السلام، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال ابن الخطاب: وتوسع له في المجلس. دخل وسع له في المجلس يقعد. ثلاثة: وتدعوه بأحب أسمائه إلي، وتدعوه بأحب أسمائه إلي. مش كان زمان قبل أن يتوب، ياما كان بلطجي ولا نصاب ولا حرامي ولا بتاع، معاذ الله، كان له اسم معين تيجي في موقف تذكره بيه، اتق الله، اختار له اسم حسن. والاولى بذلك الزوجه مع زوجه، والاولى بذلك الزوج مع زوجته، وكذلك الاب مع اولاده. تخيل يا اخي، سبحان الله، شوف حالك في الموقف ده، راجع من الشغل واولادك رجعوا من المدرسه، خدوا حمام واكلوا وناموا وقاموا من النوم، وبعد شوية بيسألوا ماما: يا ماما بابا جاي امتى؟ كمان شوية هو في الطريق. والأصل عندنا أن ننادي بأمي وأبي، أماه وأبتاه، هذه السنة، مش خالي، خال، خالي، مش خالو، عمتي، مش عمته، مش عمته، كما ينادى بذلك. وتيتا ونينا، جدي جدتي، تغليب لغة القرآن يعني. الشاهد، فالأب داخل بقى، ضرب الجرس وعنده ثلاث أربع أولاد. شوف بقى حالك أنت بقى وأنت داخل البيت، شوف أولادك بيعملوا إيه. أول ما تدخل: أبي أبي أبي، ودي بيمسك هدومك، والتاني متعلق، والرابع بشد في القميص بتاعك، والخامس لبس جزمتك وبيجري بقى في الشقة. الأولاد فرحانة ومنتهى السعادة إن أنت وصلت البيت. ليه؟ تدخل على الأولاد السرور والفرح والسعادة والطمأنينة، الولد ده حاسس بأمان، حاسس بطمأنينة، حاسس بثقة، عارف إن أبوه بيحبه وهو كذلك يبادلك. وأول ما تدخل: ألقي السلام على أهل بيتك سيكون خيرا عليك وعلى أهل بيتك، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طب العكس، دخلت البيت كل واحد مش باصص لك أصلا من الأولاد، الزوجة فتحت الباب ودورت وشها ودخلت، وانا بقول للزوجة ما تعملش كده، أول ما تفتحي الباب للزوج، دخل ألقى السلام، سلمي عليه، قبليه، الحمد لله على السلامة، وحشنا حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، البيت كان ظلمة من غيرك، كلمتين زي دول وما تلتفتش عنه. روح يا قلبي هدخل أحضر لك الأكل، هدخل أحضر لك الحمام. تدخل، طب جت زوجتك الصبح قالت لك بعد إذنك شيل الولد مني شوية، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مالك يا ابني اللي حصل لك ايه؟ جالك الضغط؟ في ايه اللي حصل؟ احمل الولد شويه عنها، ما هي تعبانه طول الليل مع اولادك وتعبانه منك طول اليوم خدمه، اسعى معها يا عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله، هل هذا ينقص من قدرك؟ لا وربي، بل اولادك تعلموا ذلك التعاون والاشتراك الجماعي. زوجتك نايمة، أنت قمت قبلها من النوم، لقيت أولادك صاحيين، يا حبايبي نعمل فطار؟ أه عملت فطار. بنتك صغيرة 9 سنوات ولا بتاع، بس بتعرف تعمل بطين على البوتاجاز ولا بتاع، ما تعمل وادخل أكل أولادك ولا ياكلوا لوحدهم، ولما يخلصوا الأكل كل واحد يلم طبق وحبايبه ويدخلوا المطبخ. يتعلموا الأولاد اشتراك في العمل الجماعي. كأنه عمل مؤسسي، ما هو زوجة وزوج وأولاد. مش الخدامه تقوم من النوم تشيل. الا فاتقوا الله، تعزموا سعده، ده من باب ده برضه من مهارات التواصل، الاشتراك مع اهل البيت في ترتيب الاغراض وغيرها. ما تبقاش الزوجه هي اللي بتعمل كل حاجه، لا، ينبغي لك المشاركه. فنرجع نقول بقى يا اخوانا ان انت تنادي زوجتك باحب الاسماء، وكذلك العكس، الزوجه تنادي زوجها باحب الاسماء الى قلب. كذلك من مهارات التواصل التواضع ولين الجانب. التواضع خلق فاضل، اللي عاوز يكسب الناس يتواضع للخلق في المعاملة. اوعى تعامل الناس من برج عالي على انك راجل شيخ كبير والناس دي جهلة ما بيفهموش حاجة، معاذ الله. او تعامل زوجتك على انك استاذ في الجامعة وهي واخدة دبلوم تجارة ولا صناعة ولا واخدة كلية ولا بتاع، ابدا. ولا ان انت من عيله مش عارف عامله ايه وهي من عيله متدنيه، ولا ان انت راجل مثقف، ولا العكس، الزوجه تعامل زوجها على انها كان في العيله الطبيب والمهندس والدكتور والشيخ وسابت كل ده والاخر اتنصت في نظرها وخدته. كلام اللي بيقال من النسوه، لا، خفض الجناح والتواضع ولين الجانب. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، 3 أقسم عليهن: 1 ما نقص مال عبد من صدقة، 2 وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، 3 وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. الله أكبر. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. ما تتعاملش مع الناس من برج عالي على إنك شيخ كبير أو إن أنت حاصل على دكتورة أو على إنك حاصل على ماجستير أو على إنك رجل من الأثرياء أو على إنك رجل لك شو إعلامي أو على إنك، سيبك من القصة الخيبانة دي. قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي إنسان فينا في الدنيا يتمنى أن يكون محمودا عند الخلق، وطبعا قبل ده أن يوضع له القبول عند الله عز وجل في السماء. اللهم اجعلنا أهلا لذلك يا حي يا قيوم، والسامعين والسامعات. عايزين نقول لاخواننا في الحياه الزوجيه ينبغي التواضع، ودي مهاره عظيمه تحفظ الصله الموجوده بين الزوجين. يتواضع الزوج لزوجته وتتواضع المراه لزوجها، والتواضع مهاره متميزه، بل يا اخواني وصفه رئيسيه لعباد الرحمن. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. مش ماشي عامل كده، ولا ماشي عامل كده متذلل، لا، ماشي متواضع بطمأنينة وسكينة وتؤدة، ويلقي السلام على من لقي من المسلمين، ويتعامل مع الفقير كما أنه يتعامل مع الغني، ويتعامل مع الجاهل كما يتعامل مع أستاذ الجامعة. أقصى المعاملة الحسنة والطيب واللين وحسن الخطاب ولين الجانب والإنصات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لزوجاته، بل كانت الأمة الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، تأخذ النبي من إيده وتذهب به إلى السوق صلى الله عليه وآله وسلم. وصورة التواضع بين زوجين، ألا يتعالى أحد الأطراف على الطرف الآخر في فرق اجتماعي أو اقتصادي أو علمي أو ثقافي بين الزوج والزوجة، فلا يشعر المتميز فيهما أنه أعلى من الآخر. أنا حصل على دكتوراه، ارحمي نفسك الله يرحمك، أنا رجل من علية القوم، معايا من الأموال ما لا حصر لها، ده أنا اشتريكي، آسف، اشتريكي واشتري عيلتك، أعوذ بالله. إن هذا لفعل الجاهلين، كبر واستعلاء على الناس. أنا أولادي يعني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي لو وضع في كفة والأمة المسلمة كلها الآن في كفة لرجح بلال، وكان عبدا حبشيا أسودا رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في أعالي جنان الخلد. فاحنا بنقول للزوج اللي ممكن في بعض الأوقات يتهم من زوجته لو إنسان متكبر وإنسان بالكبر والتكبر والتعالي والغرور على زوجته، فبنقول له يا عبد الله أحسن الله تعالى إليك، اسمع كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول ينبغي للرجل أن يكون في أهله بين زوجته وأولاده كالصبي، أي في الأنس واللين وخفض الجناح والكلام اللين، وإن كان في القوم كان رجلا، لما يبقى بين الناس يكون رجل عنده نوع من الحزم، نوع من القوة، قوة البدن، قوة العقيدة، قوة الإيمان، قوة الكلام، يقدر يحلل شخصيات. طب في البيت لا، في رحمة وفي لين وفي أنس وفي مودة. لا تخسر حاجة لما تاخد زوجتك في حضنك كده تتكلم معها، أو تمسح على رأسها، أو تلم على الجزمة بتاعتها. أيوة أنا بقول لك كده والله، نصر كان يخصف نعلة ويخيط ثوبة، فستان بتاعها مقطوع ما تخيطه، زرارين في البيجامة بتاعتك ولا في البدلة ولا في بتاع ما تعملهم، بلاش الكبر والاستعلاء ده. تتعامل مع بواب العمارة، تعامل برفق ولين ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعيفكم، هذا الضعيف لعله يدعو دعوة تفتح لها أبواب السماء تكون سبب في دخولك إلى الجنة. محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدت رجلا عبدا أسودا يصلي يقول يا رب إن الخلق جميعا قد استسقوك فلم تسقيهم، السماء منعت المطر، كانش في مطر، أرض بقى جفت والدنيا ستهلك، إن الخلق جميعا قد استسقوك فلم تسقيهم، اللهم أنزل علينا المطر، أقسم على الله عز وجل. قال محمد بن المنكدر فما أن أرسل يدي أول ما نزل إيدي وبيدعي غرقت مدينة النبي بالماء، الله أكبر، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. فلذلك تواضع في المعاملة، زيت لو إن زوجتك امرأة حيية دينة صاحبة خلق صاحبة دين، بلاش الكبر والاستعلاء، قالنا إيه يعني دكتور ولا مهندس ولا شيخ ولا عالم ولا، بدون خلق لا تسوي شيء، بدون خلق لا تسوي شيء. فلذلك قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الزوج المتواضع في عين زوجته رغم ثقافته العالية إلا أنه متواضع، ومن تواضع يستشيرها، أنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، حتى لو مش في مجال تخصصها بس بيستشيرها، باب التواضع بينه وبين أهل بيته. ممكن يشيل الأولاد، يغسل، يكنس، يطبخ، يعمل أكل، من باب تواضعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يسهر عند تعب الزوجة، تبقى الزوجة تعبانة، حبيبة قلبي تشتكي من إيه؟ طب لعله برد، تقلي ملابسك شوي، لعل محتاجة دواء أجيب لك دواء من الصيدلية، لعل قولي لي أعمل معك إيه، طب أساعدك، من باب التواضع ولي وخفض الجناح ولين الجانب مع زوجته. لما يحترم الفقراء بالذات أهلها، لو إن أهل زوجته من الفقراء والناس البسطاء والناس المحتاجين، أول ما يجي حد يقعدوا مكانه، تفضل تفضل يا أبي، تفضل يا عمي، تفضل اقعد مكان، تفضل يا أمي، يا حماته، يتواضع ويبقى في نوع من التلاصق العاطفي والود والكلام اللين، كل هذا بفضل الله عز وجل مما يجعل في البيت نوع من الود والحب والتآلف. الزوجة المتواضعة بقى في عين الزوج ممكن تبقى الزوجة ورثت من أهلها أموال طائلة، ومع ذلك لا تتعالى على الزوج أبدا، تقول له حبيب قلبي هذا مالك، ده مالي ومالك ومال أولادك، اصرفوا فيما أحل الله. امرأة متواضعة. المرأة ممكن يبقى زوجها يقول لها استأذنك بس اخش ادخل انام ساعة انا تعبان، او شايفاه قاعد بيسقط في الانتريه ولا بتاع، قاعد تعبان وعاوز ينام. حبيب قلبي قوم نام، انت تعبان وراك مسؤوليات، قوم ربنا ان شاء الله تعالى هيعين يا بنتي او الاولاد تعبينك، خليني معاك شوي انام. لا بالله تقوم، من باب التواضع والرحمة والحب. لما يمرض الزوج هي تذكره بموعد الدواء، وكذلك العكس. حبيب قلبي تفضل الدواء بتاعك، ما تنساش ربنا يعطيك الصحة والعافية، وتحط ايدها على رأس الزوج وتبدأ ترقيه. ولما يكون حد من اولاده مريض يرقي اولاده، والزوج وهو يرقي الزوجة، ده من باب الحب والود وخفض الجناح ولين الجانب. الزوجة المتواضعة تصبر على ظروف الحياة مهما مر بزوجها من أزمات في الفقر والغنى، ولا حتى أزمات صحية ولا أي ظروف، تصبر معه على ظروف الحياة. من ساعة ما يكون معاه فلوس تبقى منبسطة وفرحانة وسعيدة وتبقى الدنيا زي الفل. يفتقر من غنى ولا الظروف متعثرة لحكمة يعلمها الله عز وجل مع أخذه بالأسباب وسعيه في الخير، إن لم تصبر معه يظن فيها الظن السوء، بل قد يشك في أخلاقها وفي دينها. يا واخدة عشان غناه، لا هو افتقر بعد غناه. تخيلي يا بنتي اللي بتدوري ان انت عاوز الرجل الثري الغني وهو عندك مقدم على صاحب الدين والأخلاق، والله ما هينفعك، لربما أذلك وعاملك معاملة الجارية في البيت على انك من الخادم اللي عنده. بحثي عن صاحب الدين وصاحب الأخلاق، غني لا بأس، بس قدمي الأول الدين والخلق. فعايزين نقول إن الزوجة المتواضعة في عين زوجها التي تصبر معه على ظروف الحياة، كان فقيرا تقول له الله سيغنينا من فضله، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح، أكثر من الصلاة على النبي، حافظ على صلاتك، حافظ على الصدقة ولو قليل، ادعو في ثلث الأخير من الليل، ادعو أكثر من الدعاء في حال سجودك، أكثر من الدعاء بعد العصر في يوم الجمعة، تذكره بالله عز وجل. وانت يا أخي الحبيب أيها الزوج، لما نقول من مهارات التواصل صفة خلق التواضع، خلق التواضع في معاملة الزوجة. وانت يا بنت لما نقول لك خلق التواضع في معاملة الزوج، افعلي ذلك مرضاة لله أولا، اتنين اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة لحصول العشرة بالمعروف بينك وبين زوجك، أربعة كسب القرب من الله ومن أهله، وقبل كل ذلك القرب من الجنة لما تبقى متواضعة وهو متواضع، حتى أولادك نفسهم يتعلموا ذلك. أنت بتتواضعي لتدخل السرور على أهل بيتك، وده من أحب النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وأولى الناس بذلك زوجك وأولادك وأمك وأبوك وأهلك. الشيطان بيسعى يا إخواني إلى إفساد ذات البين، الشيطان يسعى لإفساد ذات البين، ويتمنى أن الأمة كلها تبقى الآن مطلقة، وصار عدد الطلاق عندنا الآن بالملايين مش بالآلاف، عدد الطلاق الآن بالملايين، والبنات التي لم تتزوج إلى الآن والشباب بالملايين أيضا. فلذلك ينبغي لنا أن احنا نتعلم مثل هذه المهارات لنقلل من وجود مثل هذه المشكلات. فبنقول بنتواضع ليه؟ لندحر الشيطان، وليه برضو؟ لنسعى إلى إصلاح ما قد فسد. فلربما كانت الزوجة جميلة جدا وأسلوبها مع الناس مهذب جدا، إلا أنها تتعامل مع زوجها بكبر واستعلاء. وأنا عايز أقول لكل شاب نصيحة لله، يا من تبحث عن الجمال الفتان، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. فإن لم تكن المرأة صاحبة دين وخلق، لو هي من أجمل النسوة هتتعب في حياتك، هتجيب لك مشاكل بسبب جمالها، تعجز في الشارع ولا هنا ولا هنا، ينظر الناس إليها، أو تتعالى وتتكبر عليك بجمالها لو ما كانش عندها دين وخلق. فلذلك بقولك لا بد أن تبحث عن المرأة الصالحة الدينة الحسيبة، ومع ذلك ابحث عن الجمال فلا حرج في ذلك، واعلم بأن الجمال المقدم إنما هو الجمال الباطن، الجمال الظاهر بيشترك في البر والفاجر والمسلم والكافر. المرأة المسلمة والمرأة الكافرة بيشتركوا في الجمال، والمرأة الفاسقة والمرأة الطائعة بيشتركوا في الجمال، اللي هو الجمال الظاهري، شكل الأنف والفم والعين والأذن والشعر والوجه ومثل هذا الكلام. أما الجمال الباطن إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، ما بيعملش ده إلا المؤمنات. فلذلك ابحث عنها، ابحث عنها. وأنا عايز أقول لكل أخت تتعلم العلوم الشرعية، كثير من الإخوة بيتخوفوا أن يتقدموا لأخت تتعلم العلم الشرعي، يقول أنا مش عاوز طالبة علم. ليه؟ لأن كثير منتشر تتعالى عليه، حملت القرآن وخرجت شيء من السنة، تعلمت الفقه والحديث والمصطلح وغيره، فهي تتعامل معهم. لا، أنا عايزك تعامليه كمعاملة أمي لأبي، معاملة أمك لأبوك، أمك اللي على الفطرة، ومع ذلك تعلم العلم الشرعي بلا شك محتاجين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا. ولكن بنقول مع ذلك، مع تعلمك القرآن والسنة، عايزين بقى العلم نفسه يزكيك في خلق حسن، خفض الجناح، اللين، التواضع، عدم التكبر، معاملة أهله معاملة طيبة، الرقة في المعاملة، تبقي تحت إيده، لو قال لك اقعدي تطلعيش من بره البيت، وانت رايحة محاضرة حاضر سمعا وطاعة، فيش نقاش. ولما يهدأ اتكلمي معاه، لعله بيختبرك، لعله بيعاقبك على حاجة انت عملتيها، لعله عايز يشوف العلم اللي انت اتعلمتيه هل زكى اخلاقك ولا لا. فينبغي لنا ان ننتبه الى مثل هذا. فانا عايز اقول لاخواننا واحبابنا واخواتنا، ينبغي التواضع في معاملة الخلق، خاصة ما بين الزوج والزوجة، فدي من اعظم المهارات التي تجعل في الحياة الزوجية نوع من الود والحب. انا عايز اقول لكل زوج وزوجة ان التواضع سمات عباد الرحمن، سمات الصالحين. اوعي يا بنت عشان ام امية من عوام الناس تتكبر وتتعالي عليها، اوعي. ما هو زوجك ده اللي انت فرحانة وسعيدة بيه، ما هي امه ودي تربيتها، فينبغي لك ترفعيها لاعلى. ودايما عايزك سبع حماتك، الكلام اللين وخفض الجناح والانكسار قدامها بدون ذل، وتحمدي زوجك قدام امه. ربنا يبارك فيك يا امي، الله يسعدك، الله يسعدك على تربيتك لابنك، سن صالح وتقي ودين وذا خلق، وناس بتحبه، ونسأل الله تعالى يضع له القبول في السماء. هتقولي يا بنتي ده انا تعبت عليه، ده انا ظهري اتقطم، يا بنتي ده انا عملت اللي ما اتعملش. جزاك الله خيرا يا ام، امشي معاها في الكلام حتى كان مقصر معاك شويه. وابعي لما تسالي من امه الاخبار ايه، تقولي لها ده الدنيا خربانه الا اذا وقع في نوع من الكبائر، وانت عارفه ان امه بتحبك وامه حكيمه هتقدر تعالج معاك. ممكن تخبريها بعض الشيء بس مش كل حاجة، بعض المواقف عشان وبعض الصفات اللي مش عاجباكي قوي من أجل إصلاحه. ولكن لما تقول لها واحد اتنين تلاتة أربعة، أما ريت جوزتي ليه؟ قاعدة معاه ليه؟ هتجبين نفسك. فينبغي لك الحكمة وخفض الجناح والتواضع، خاصة في معاملة حماكي وحماتك. قيمة كل إنسان ما يحسن، قيمة كل إنسان في هذه الحياة ما يحسن. أنا عايز أقول لكل زوج وزوجة، هنعمل كشف حساب كده، أنا ابتداء وإخواننا اللي بيسمعوا خاصة الأزواج، ابتداء الزوج، واسأل نفسك الأسئلة دي. أنت أيام ما كنت خاطب كنت بترسل رسائل لزوجتك، لخطيبتك يعني قبل أن تكون زوجة؟ قولي نعم، ده كنت مغرقها وعامل قلبين وداخل فيهم سهم ومش عارف وبكي ورد ومش عارف عامل لها بتاع قطه ومش عارف ورسم لها ايه وعامل لها ايه وكلام بقى ما شاء الله اغار عليك مني ومنك ومن نفسي ومن مكانك والزمان، ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. خلاه يغمى عليها، ها ماشي يا عم عدنان حاضر. فكان حريف هو في الكلام ده ايام الخطوبه، قال طب وايه اللي حصل لك يا عدنان بعد الجواز؟ ها طيب يا حبيبي الله يكرمك. فبنقول لكل زوج، تعالى اعمل كشف حساب مع نفسك بقى، قارن بين ايام الخطوبه وبعد ما اتجوزت. انت كنت ايام الخطوبه ترسل لزوجتك رسائل، لخطيبتك رسائل، الوقت بترسل لزوجتك رسائل وانت في عملك، او انت لما تتأخر عن البيت شوية. طب انت ايام الخطوبة كنت بتجيب هدايا، غرق الدنيا ما شاء الله عليك حريف، وكنت بتلمع الجزمة وزيت زيتون ولا كريم ايفا بالصبار، وكنت بتكوي القاموس والبنطلون، وكانت الدنيا معاك زي الفل. هل انت بتعمل كده نفس الكلام برضه، بتجيب هدايا لزوجتك زي ايام ما كنت خاطب ولا ايه؟ كنت لما تروح تزور زوجتك خطيبتك بتقعد تسمع منها، هي بتقعد تلوكلوك ساعة وانت قاعد ما شاء الله عليك سميع ومبحلق لها كده. طب انت الوقت بتقعد مع زوجتك تسمع منها ربع ساعة وعينيك في عينيها، ولا قاعد ماسك الموبايل الجوال وقاعد يلعب؟ سامع حضرتك، كلمي، اخطاء بنقع فيها، قولي قولي، بيألف في الكتاب. ايوه، سامع حضرتك، توكلنا على الله، قولي بس اللي انت عاوزاه، انا معاك والله، بركز جدا. لا اله الا الله، والله بجد يعني. طب ما انت ايام ما كنت خاطب كنت مركز قوي، بحلق بقى شايف بقى لون العيون والحواجب عشان تقعد توصف بقى بالليل وتقول اشعار ما شاء الله عليك، مش كده ولا ايه؟ كنت ايام الخطوبه بتداري اللي عندك من انا وانت، بنداري مصائب، فتبدا تتكلم بالكلام اللين، الوقت صوتك حياني في البيت. ها؟ فاحنا عايزين نقول لاخواننا واحبابنا، يا اخواني ينبغي لك ان انت تعمل كشف حساب لنفسك. انت كنت ممكن لو انت واخد على البيت قوي ايام الخطوبه تقوم تساعدها في المطبخ، والله كده بيعمل كده، وسامحوني بالله العظيم، انا شفت شاب مره، وهذا عمل مستقبح، بنت ركنه على عربيه وحط رجلها على بوز العربيه، والشاب بي بي بيربط لها الحزام بتاع الجزمه ولا بتاع الكوتش، فنظرت اليه نظره باستغراب والله، عايز اقول له ليس هذا من تمام وكمال الرجوله ان يفعل ذلك قدام العباد في الشوارع، ان هذا مما يستنكر حتى عرفا. هل انت بتصارح زوجتك بحبك ليها؟ طب انت لما بتجلس مع زوجتك بتنصت لها ولا تقاطعها 100 مره لما تيجي تتكلم معاك؟ طب انت لما زوجتك بتعمل حاجه بتقول لها ربنا يسعدك، ربنا يبارك في عمرك، ده انا نفسي اخدك عمره معايا والله، بس لقله ذات اليد، ربنا يسعدك ويبارك فيك، ده انت امراه صالحه دينه احسن الله، ربنا يعينك على الخير، هل يحدث منك مثل هذا؟ طب انت اقول لك على حاجه، لما تبقى خارج بتقول لزوجتك بكره النكب بكره، ولا ممكن تقبل زوجتك وانت خارج ويقبل ايدك ولا يقبل راسك؟ هل تفعل مثل هذا؟ اعمل كشف حساب كده مع نفسك، ودي مش مساله اختياريه، ده انت ده عشان تقف، ده تقرير عنك عشان تقف على الاخطاء اللي عندك، وتشوف هل في تواصل فعلا بينك وبين زوجتك ولا لا، حتى لو كنت انت بتقول لي انا في منتهى التواصل بيني وبين زوجتي. عايز اقول لك وان كان في انت بتقول ده لفظا، طب هي حاسه بايه؟ وكذلك انا بقول للزوجه الصالحه التقيه، انت لما كنت زوجك في العمل هل بتتصل بيه بس بالزن كل دقيقتين ثلاثه بترن رنه؟ ما هو عنده عمل، الله يرحمك ارحميه. هل بتتصل بزوجك اذا تاخر عن العوده؟ ميعاده مثلا بيجي الساعه 2، جه قعد الساعه 3 ما جاش، فبترن عليه تطمئن عليه، بتعملي كده؟ ده من باب التواصل الحسن. طب انت هل بتجهزي الطعام قبل ما زوجك يطلب، ولا يرجع الزوج البيت يلتاح حضرتك لسه قدامك ساعتين لما تعملي الاكل؟ طب ليه ما تقوميش بدري؟ ما انا بنام متاخر، طب ما تنامي بدري مع الاولاد، القضية محلولة. أو سهرانة بالليل بعد ما أولادنا سهرانة ساعتين، اقعدي شوية واعملي الأكل، جهزيه من بالليل. اعملي الأكل لمدة 3 4 أيام وحطوه في الثلاجة، يعني في حلول كتير جدا. طب جوزك يا أختي يا كريمة يا صالحة، لما بشوف المناظر القبيحة في الشوارع، النساء المتبرجات، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب وتوب علينا وعليهم. ده مسلمات، لازم ندعي لهم بالهداية. لما يرجع الزوج البيت بتقابليه إزاي؟ تفتحي الباب ووشك كده، ولا وشك في وشه؟ حبيب قلبي الحمد لله على السلامه. هل ممكن تقبلي زوجك ولا ما تعمليش كده؟ تاخدي الشنطه اللي في ايده ولا لا؟ طب لا، اذا كان داخل بفاكهه ولا داخل بحاجه، وان كان ده واجب عليه ان هو يطعم زوجته واولاده، بس لما بتشكري لصانعه ولا لا؟ من باب شكر الله عز وجل، ما انت الا ما شكرتش الناس يبقى لم تشكري الله تعالى، كما علمنا صلى الله عليه وسلم في السنه، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. عاوزه تشكري زوجك، هذا من باب شكر النعمه لله تعالى. طب انت لما تتكلم مع زوجك ان ارتفع صوتك وحسيت ان زوجك وشه تغير من رفع الصوت، وبدا يحذرك، او بلاش تحذير، بدا ينبهك، يعمل لك كده يعني، اخفضي صوتك، او يعمل لك كده يعني الصوت عالي، تتمادي ولا باب التواصل؟ تتمادي في الصوت الرفع الصوت العالي ولا تهدئي؟ طب انت بتحترميه ولا لا؟ تحترمي اهله وتقدريهم، بتقومي بزياره اهله، كلموه حتى في التليفون التواصل، تسعديه ان انت فجاه تفاجئيه، ده انا اتصلت على امي النهارده واتصلت على ابويا واطمئنيت عليهم. اخواته البنات، هل كل فتره وفتره بتجيب لزوجك الايام اللي بيقولوها السوداء تذكريه بماضي مؤلم سابق؟ عقبه من عقبات التواصل الجيد. يبقوا الاثنين بعاد عن بعض فله، خلوا البيت حريقه، مفيش تواصل. ليه الافتقاد مثل هذه المهارات؟ وانا عايز اقول لكل امراه لما تيجي تتكلم مع زوجها، والعكس كل زوج بيتكلم مع زوجته، ان كنت مع كل مشكله تفتح في الملفات القديمه فهذا فشل في الحياه الزوجيه. خانقوا على حاجه النهارده، على حاجه النهارده، يبدا يذكرها من ايام الخطوبه، مرورا بالعقد، مرورا بالبناء، بالخمس سنوات الاولى في الزواج، ويجيب لها المشاكل القديمه وهي كذلك فاضيه ومفيش وراها حاجه. هو فاضي ومفيش وراها حاجه؟ لو مشغول مش هيفضل الكلام ده. هو ليل نهار وهي ليل نهار، اكلين شاربين نايمين مع الاولاد، الموبايلات والتلفزيون، ولله الحمد والمنه. من ليسوا على ملة الإسلام يعيشون مثل هذه الحياة، بل قد يكون عندهم أهداف أفضل منكم. فمن أعظم المشكلات وأخطرها فتح الملفات القديمة في الحياة الزوجية، تؤدي إلى تجيب الضغط والسكر والشلل الرباعي والجلطة وقرحة المعدة والتوتر والقلق، كل حاجة صعبة في الحياة. فلذلك نصيحتي لكل زوج وزوجة، ينبغي لنا أن احنا نقعد مع نفسنا، يعني مجلس كده صدق مع النفس، كل واحد فينا وراجع أخطائه خاصة في علاقته بالله تعالى. هل بتجمعي يا بنت الصلوات الخمس كلها في آخر اليوم؟ يعني أنت عندك الموبايل أهم عندك من طاعة الله عز وجل اللي خلقك؟ تفكري بس في إيدك اللي بتحركيها، اللي ربنا اديها لك بتقلبي بقى الموبايل، إيدك دي بتكتبي بيها. طب علاقتك إيه بالجنس الآخر غير زوجك؟ على الصفحات الإنترنت لك علاقة بالرجال ولا مفيش؟ وكذلك الزوج، لك علاقة بالنساء على صفحات الانترنت ولا مفيش؟ وانا بقول لكل زوج اتقي الله ولا تقبل اي صداقة لاي امرأة، وبقول لكل امرأة اتقي الله فلا تقبل صداقة اي رجل. ده زميلي في العمل، سيبنا من القصة دي، في العمل ده ضرورة، سيبك من النت والكلام ده بيضيع البيوت، يفسد اخلاق النساء ويفسد اخلاق الرجال. قد تكون المرأة عشيقة والرجل له، المرأة لها عشيق والرجل له عشيقة، الا فلنتقي الله. هذه مصائب اعيشها ليل نهار مع الناس. فبنقول يا اخواننا اتقوا ربنا عز وجل. من التواصل الجيد خلي علاقتك بزوجتك وصلة رحمك والعلاقة مع النساء لضرورة. أما فتح الدنيا كده، والله العظيم أحد إخواني ممن أحب كان بيشكي لي من مشكلة، تروح أول حاجة أعملها من باب حبك لامرأتك وإن هي عندها ثقة فيك ابتداء، تحس معاك بالأمان، تحس معاك بالبقاء، أغلق العلاقه بينك وبين النسوه. فيش قبول صداقه نساء، قابلته بعدها بفتره ربنا يبارك فيه، فبقول له الاخبار ايه؟ هو اللي بادرني والله، قال لي لله الحمد انا حاسس براحه نفسيه وهي كذلك، حاسه بنوع من الامان ونوع من الثقه في النفس ونوع من الهدوء والسكينه. ليه؟ حاسه ان هو قريب منها، بيحبها، خاف عليها. فعايزين نقول لكل زوج وزوجه يا اخواننا يا احبابنا، يا اللي بتشكو من عدم وجود التواصل بينك وبين زوجك، ولا بتشكي من عدم التواصل بينك وبين امرأتك وكذلك بينك وبين الأبناء، اكسب أولادك من الآن بهذه المهارات، وكذلك الزوجة اكسب زوج من الآن بهذه المهارات، وللزوج اكسب زوجتك من الآن بهذه المهارات، لأن العقد لو انفرط مش عرفت تلمه تاني وستخسر، خاصة لو أن الأولاد الآن مقبلين على مرحلة البلوغ. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. أذكر نفسي وإخواني بالدعاء لوالد فضيلة الشيخ أشرف عامر، فكان في العناية المركزة. أسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب عنه الباس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر اللهم لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل رحماتك وخيراتك وبركاتك على ديارنا وديار المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر اللهم لنا ولهم يا رب العالمين. يا رب اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا تنسوا اخواني واحبابي كثره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه. الذهاب الى صلاه الجمعه مبكرا، البس أجمل ما عندك من الثياب، ضع أفضل ما عندك من الطين. لا تنسى أن الغسل للجمعة واجب على كل محتلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب مكرا، خذ معك أولادك إن استطعت ذلك. لا تنسى ساعة من ساعات الإجابة في يوم الجمعة بعد العصر كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنسونا من صالح دعائكم. أقول لإخواني وأحبابي، إن شاء الله تعالى في بعض القنوات الإسلامية قريبا سأخصص تقريبا 5 6 حلقات عن الجن والشعوذة والسحر والدجل. هذا الكلام المنتشر الآن على القنوات والأحداث الأخيرة للكل مشاهدها. أنا لم أرى الحلقات ولن أراها، ولكن سأؤصل من الناحية العلمية والشرعية، لأن الناس عندها فزع وعندها خوف تجري وراء الخرافة وراء الدجل وراء الشعوذة. عايزين نقول للناس ما هو الصحيح وما هو الخطأ، عايزين نقول للناس ما البدع والأخطاء اللي بيقع فيها كثير من المعالجين، عايزين نفضح السحرة وأفعالهم. هذا كلام إن شاء الله سأعلن عنه قريبا بإذن الله، وأسأل الله عز وجل من له اقتراح فليوافينا به، علنا نستفيد منكم إن شاء الله وهذا خير. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.